بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. الأولى، الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج. المقصد الثاني من مقاصد كتاب الفرائض، ويبحث في هذا المقصد في بعض أحكام الزوج والزوجة، باعتبار أن كلمة الأزواج شاملة للزوج والزوجة، ليس فقط الأزواج المقصود منها الأزواج الذكور، وإنما المقصود الزوج والزوجة. متى ترث الزوجة من زوجها؟ طالما الزوجة باقية في حبال الزوجية ويصدق عليها أنها زوجة، فلا شك أنها ترث. يعني ما لم يطلقها الزوج طلاقا بائنا، ما لم يطلقها الزوج طلاقا بائنا أو طلاقا، أو يطلقها طلاق طلقة ثالثة مثلا، فهي ترث. ما لم يحصل الطلاق البائن أو يحصل الطلاق الثالث فهي ترث. فما دامت في حبال زوجها هي ترث من زوجها، وكذلك الزوج يرثها. أما إذا طلقت طلاقا بائنا، نحن قرأنا أقسام الطلاق، طلاق بائن، طلاق البائن هل يصح الرجوع فيه؟ لا يصح الرجوع. إذا طلقها طلاقا بائنا أو طلقها طلقة ثالثة أو طلقها قبل أن يدخل بها، هل ترث منه؟ لا ترث. نعم، إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات زوجها في العدة في أثناء عدتها ترث منه. لماذا ترث منه؟ لأنها زوجة، الزوجية باقية. أما إذا خرجت من العدة أو خالعها أو بارأها، هل ترث منه؟ لا ترث منه، لا ترث. فإذا طالما الزوجة في حبال زوجها ترث من زوجها، وما عدا هذا فهي خارج. الأولى، المسألة الأولى، الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، طبعا بشرط. الشرط ما هو؟ أن تكون خالية من موانع الإرث. فيما إذا كانت خالية من موانع الإرث، نحن ذكرنا موانع الإرث كم؟ ثلاثة: الكفر والقتل والرق. فيما إذا كانت خالية من هذه الموانع ترث ما دامت في حبال زوجها. وإن لم يدخل بها، حتى وإذا لم يدخل بها، طالما هي زوجة ولم يدخل بها، فإذا مات عنها ترثه، لأنه هي زوجته. وكذا يرثها الزوج، حتى وإن لم يدخل بها يرثها الزوج إن ماتت أيضا، لكن بشرط عدم الموانع. ولو طلقت رجعية كذلك ترث، فيما إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات أحدهما أيضا يصدق التوارث بينهما في العدة. طبعا إذا مات زوجها، طلقها زوجها طلاقا رجعيا ومات في أثناء العدة، فهي ترث، ترث من زوجها. أو هي ماتت في أثناء العدة ايضا يرثها زوجها، كلاهما يرث من الاخر. لو طلقت رجعية توارث اذا مات احدهما، طبعا وين مات احدهما؟ في العدل، في اثناء العدل. لماذا؟ لانها، لان المطلق رجعيا بحكم الزوجة، ولا ترث البائن، بمعنى المطلقة طلاقا بائنا لا ترث من زوجها. لماذا؟ لانها لم ليس زوجة، المطلقة طلاقا بائنا ليس زوجة، لا ترث ولا تورث، يعني لا ترث من زوجها ولا زوجها يرث منها، ولا تورث من الزوج يعني يرثها. كالمطلقة ثالثة، مثل المطلقة طلقة ثالثة، المطلقة طلقة ثالثة حرمت على زوجها، فهذه المرأة حتى وإن كانت في العدة، حتى لو كانت في العدة، إن ماتت هي أو مات زوجها كلاهما لا يرث من الآخر، حرمت عليها حتى تنكح زوجا غيره. والتي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها يعني المرأة المطلقة التي لم يدخل بها. قبل قليل ماذا قرأنا؟ قرأنا الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، هاي ترث لأنها زوجة. أما هنا المرأة التي لم يدخل بها إذا طلقها زوجها يجب عليها العدة؟ لا عدة لها، هذه لا عدة لها، فبمجرد أن طلقها خرجت من حبال الزوجية، فإذا ماتت هي أو مات الزوج لا يرث أحدهما الآخر. لم يدخل بها، مو مثل الطهر، فقط عقد عليها ولم يدخل بها. هي هناك قبل في الفرض الأول ما في طلاق، الفرض الأول ما في طلاق، الزواج باقي، العقد باقي، هي فهي ترث لأنه في حبال الزوجية. أما هنا طلقها في الفرض الثاني، فهنا لا ترث، لا هي ترث منه ولا هو يرث منها. أحسن. نعم. والتي لم يدخل بها، المطلقة التي لم يدخل بها، لم يدخل بها الزوج يعني، لم يدخل بها، واليائسة، المطلقة اليائسة، من هي اليائسة؟ اليائسة من المحيض، واليائسة من المحيض، هذه اليائسة من المحيض، وليس في سنها من تحيض، هذه المرأة. والمختلعة، المرأة المختلعة أيضا، كل هذه لماذا المختلعة؟ إذا بذلت، إذا خالعها لا يجوز له الرجوع. كل هذا من باب المثال يذكرها. والمبارأة، المرأة المبارأة، كل هذه المذكورات تنتفي عنها الزوجية، لا يصدق عليها أنها زوجة. والمعتدة عن وطء الشبه، يعني المرأة لو وطئت وطأ شبهة، تعرف وطأ الشبهة نحن ذكرنا، وطئت وطأ شبهة، بالشبهة وطئت هذه المرأة يجب عليها العدة. فإذا ماتت هي أو مات زوجها الأول، لا الذي وطأها شبهة، لو ماتت هي أو مات زوجها الأول لا تري، طالما هي في عدة الشبهة لأنه خارج الآن. والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ، أو معتدة في عدة الفسخ، هذه الفسخ يعني شو؟ فسخ العقد، عيوب الفسخ يعني، هذه لا ترث ولا تورث كلاهما. والمعتد عن وطء الشبهة أو الفسخ. نعم. الثانية، المسألة الثانية للزوج، هذه المسألة أكثر من مرة نحن ذكرنا، نصيب الزوجة مع عدم الولد كم؟ أربع. سواء كانت زوجة وحدك أو كانت أكثر من زوجة. مو للإنسان أربع زوجات؟ يحق له أربع زوجات؟ فلو كان عنده أربع زوجات فلهن ربع، كلهن يقسم بينهن ربع أربعة، كل واحدة تأخذ ربع ربع أربع زوجات. أما إذا كانت زوجة واحدة فترث ربع. نعم. الثانية للزوجة مع عدم الولد، مع عدم الولد طبعا للزوج، سواء كان الولد منها أو كان الولد من غيرها. فيما إذا لا يوجد ولد، لم يكن ولد للزوج، سواء كان الولد مرنا من نفس الزوج أو كان من زوجة أخرى، أو كان من زوجة أخرى، للزوجة مع عدم الولد الربع، ولو كنا أكثر من واحدة. إذا كانت الزوجات أكثر من واحدة كيف؟ كلهن أيضا صاروا بعض. نعم. كنا أكثر من واحدة كنا شركاء فيه، شركاء بأي شيء؟ فالربع، فالربع بالسوية. ولو كان له ولد، لو كان للزوج ولد سواء كان الولد منها أو كان من غيرها، كان كان له للزوج، يعني عنده ولد. ولو كان له ولد سواء كان الولد منها، من هذه الزوجة، أو كان من غيرها، كان لهن الثمن بالسوية، وكنا أكثر من واحدة، كلهن يشتركن في الثمن. نعم. وكذا لو كانت واحدة أيضا، لو كانت الزوجة زوجة واحدة وللزوج ولد، يكون نصيبها كم؟ كم نصيبها إذا كان لها له ولد؟ الثمن، سواء كانت واحدة أو كانت متعددة. ولو كانت واحدة، لو كانت الزوجة واحدة أيضا لها الثمن، لا يجدن عليه شيئا، يعني ليس لهن نصيب أكثر من الثمن، كلهن شركات في الثمن، على الثمن، يعني عليه على الثمن. الثالثة، المسألة الثالثة، إذا طلق واحدة من أربع، واحدة من أربع، وتزوج أخرى، ثم اشتبهت المطلقة في الأول، مو في الأول، في الأول. طيب، هناك الزوج عنده أربع زوجات، رجل عنده أربع زوجات، وطلق واحدة من هذه الزوجات، ثم تزوج بزوجة أخرى، يعني صار عنده بقي العدد أربعة. طبعا متى يحق له أن يتزوج؟ بعد أن تخرج التي طلقها من العدة، فتزوج بأخرى بزوجة، الآن صار عنده أربعة، وكان عنده أربعة، طلق واحدة منهن، وبعدما طلقها تزوج بأخرى مع توفر الشروط، ثم مات. تزوج بزوجة أخرى ثم مات، والآن اختلط الأمر، اشتبه، هل من هي المطلقة؟ هل هي عجب المرأة الأولى، الزوجة الأولى، الزوجة الثانية، دون الأخيرة؟ ها، دون الزوجة الأخيرة، دون الزوجة الأخيرة، آخر واحدة من؟ الزوجة الأخيرة التي تزوجها بعد أن طلق واحدة من النساء. اشتبه الأمر بالثلاثة، فهمت الآن كيف؟ ما يعلم من هي التي طلقت. هو عنده أربعة، هو أولا هو عنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات، طلق واحدة منهن طبعا مع الشروط، طلق واحدة، ما خالف، تعتد على حسب الأصول، اعتدت واحدة منهن على حسب الأصول، نحن الآن هكذا نقول، اعتدت مع توفر الشروط، نحن قلنا مع توفر الشروط، فتزوج أخرى، زوجة أخرى، كم صار المجموع؟ أربعة، يعني رجع النصاب، ثم مات. بعد ما مات صار خلاف، الخلاف أين؟ بين الثلاث، بين الزوجات الثلاث الأول، الأولى والثانية والثالثة، لا الأخيرة التي تزوجها أخيرا. لا، الخلاف كل واحدة تقول لا أنت طلقت مو أنا. هاي موجودة، هو صار خلاف بين الأربع، بين أي مع الأربع، كل واحدة منهم تقول طلقت إلك، اشتبه الحال، فما يعلم من هو الذي طلقت، لا يدرى. كل واحدة تقول طلقت أنت مو أنا، لست أنا. هنا إذا اشتبه الحال ما هو الحكم؟ هذا مات. الآن بالنسبة للزوجة الأخيرة، للزوجة الأخيرة، هذا لا إشكال ولا ريب في أنها تستحق ربع. ليش؟ لأنه الاشتباه ليس فيها. تستحق ربع، لكن أي ربع؟ ربع من أربعة يعني، تستحق ربع من أربعة. أما ما تبقى يقسم على البقية مستوية. الثالثة إذا طلق واحدة من أربع، من أربع زوجات، عنده أربع زوجات، وتزوج أخرى، تزوج بزوجة أخرى، هنا لما تزوج مات بعد الزواج، مات ثم اشتبهت المطلقة في الأول، يعني في الزوجات الأول مو في الأول، في الزوجات الأول، كان للأخيرة في ربع الثمن، كان للزوجة الأخيرة التي تزوجها ربع الثمن مع الولد. ليش؟ لأن قطعا ويقينا هي تستحق هذا، هي تستحق. ليش؟ لأن الاشتباه، أين الاشتباه، بها أم بغيرها؟ الاشتباه بغيرها ليس بها. والباقي من الثمن، هاي فيما إذا كان مع الولد، والباقي من الثمن بين الأربع، بين الأربع زوجات يقسم بالسوية بين الزوجات الرابعة. إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته. طبعا نحن نعلم أن الولاية لمن؟ للأب والجد. الولاية للأب والجد للصغيرين على الصغيرين، والولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة البكر فيما إذا كانت باكرة. الآن الفرق فيما إذا كان هناك صغيران، صغيران وزوجهما أبواهما. أنا عندي ابني صغير وبنت أخي صغيرة، أنا أخطبت بنت أخي لابني، فأخي زوج بنته لابني، وأنا قبلت الزواج لأنه صغير. فإذا وقع هذا الزواج ومات أحدهما، هل يرثان أو لا يرثان؟ لماذا لا يرثان؟ هو يقول ورثها الزوج، لماذا لا يرثان؟ لأنها زوجة، وهذا الزواج صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه بإذن الولي، وهذه الولاية من قبل الشارع، الشرع أذن لهذا الولي أن يوقع العقد. فعقد الزواج الذي يوقعه الولي الأب أو الجد عقد صحيح. نعم، فيما إذا لم يكن بإذن الأولياء وإنما وقع عقد النكاح بإذن غير الولي، ذاك الوقت هذا عقد فضولي، هذا عقد فضولي موقوف على إجازة الزوجين إذا بلغا. بابا هذا الآن العقد بإذن الأولياء، لا أنه بدون إذن الأولياء، العقد بإذن الأولياء. أنت عندك ابن وعندك بنت أو بنتك، أنت ولي البنت الصغيرة شرعا مأذون من قبل الشارع بهذه الولاية، لك الولاية عليها. فإذا أوقعت عقد النكاح وزوجت ابنتك الصغيرة، هذه ابنة زوجتها لشخص آخر أيضا صغير أو كبير، يحصل التوارث بينهما. ليش؟ لأن هذا العقد عقد مستجمع للشروط، ومن شروطه إذن من له الولاية. ومن له الولاية هنا من؟ الأب والجد. يرث إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها، الولاية لأنه للأب وللجد، يعني أبو أبوها المقصود، جدها لأبيها يعني أبو أبوها، مو جدها لأمها، جدها لأبيها. يعني طبعا جد الأم لا يصير، أبو الأم ما إلى ولاية. الولاية للأب والجد، وإن على لا وإن نزل، وإن على من جانب الأب لا من جانب الأم. ولذلك لا ولاية للأم ولا ولاية للأخ ولا ولاية لجد، للجد من جانب الأم، ولا ولاية للعم أيضا. كل هؤلاء ليس لهم ولاية، فقط الولاية للأب والجد للأب فقط، ليس الجد الجد أو الأب زوج ابنته أو زوج ابن ابنته بنت ابنه. حفيدتي زوجتها أو ابنتي الصغيرة زوجتها، أخي لا شك أنه يرثها الزوج. إذا ماتت هذه الصبية من يرثها؟ زوجها يرثها، والزوج أحق بالزوجة ولا لا؟ يرثها حسب ما ذكرناه في التقسيمات، حسب المراتب. إذا زوج الصبية، عرفتها؟ لأنها صغيرة، هذه صغيرة، صغيرة دون سن البلوغ، صغيرة مو كبيرة، صغيرة. يعني واحد عنده بنت، ابنتك عمرها 5 سنوات وزوجتها، أنت زوجتها بإذنك، شو الآن؟ وماتت، زوجها يرثها. إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته هي أيضا، أيضا هي إذا مات زوجها أيضا هي ترث، ترث من زوجها، أي الصبية ترث. وكذا لو زوج الصغيرين أبوهما أبواهما، أبو يعني أب كل واحد من الصغيرين، بنتي زوجتها لابنك وأنت هم زوجت ابنك من بنتي بالإذن، هنا بإذن الولاية، ولاية لكم، ولاية للآباء. لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما، يعني أبو الأب الأجداد، آباء الآباء زوجوا الصغيرين لأنه الولاية لهما. إذا زوج الصغيرين نفس الكلام، توارثا، بمعنى أنه إذا مات أحدهما أحدهما يرث من الآخر توارثا. ولو شايف هاي، ولو زوجهما غير الأب أو الجد، لا لا واحد، ها أحسنت، العقد صحيح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسمع أحسنت، في الفرض الأول الأجداد أو الآباء لهم الولاية، فالعقد صحيح، العقد صحيح لا إشكال فيه، ولذلك يتوارثان. ولكن الخلاف، الخلاف في النكاح الفضولي. في نكاح الفضولي، كيف نكاح الفضولي؟ صغيرين، عندما صغيران بنت وولد، المفروض أنه من يزوجهما؟ من له الولاية، بعبارة أخرى من له الولاية، حتى نخلص من مسألة الأب والجد. هذا بحث آخر. طالما الإذن موجود العقد صحيح، هسه بعدين فسخ كذا هذا بحث آخر. الآن زوجهما شخص ليس له الولاية، زوجهما أخوهما أو زوجهما جدهما لأمهما، زوجهما عمهما، زوجتهما أمهما، هذا زوجهما شخص أجنبي، أنت أجيت أجنبي، أجيت جبت هذا الصغير وهذا يقول زوجتك، زوجت هذا الصغير من هذه الصغيرة بهذا المهر، هذا العقد صحيح أم لا؟ هذا العقد عقد فضولي. عقد الفضولي موقوف على الإجازة. على الإجازة من أين؟ على الإجازة من له الأهلية. يعني من له الأهلية؟ لا، ما في أبوج، فيبقى على الصغيرين. الصغيران متى يكون لهما الأهلية؟ أهلية الإجازة في البلوغ. فإذا بلغ أحدهما، مرة يبلغان كلاهما ويجيزان يقولان نعم قبلنا بهذا الزواج، هذا لا إشكال فيه. إذا بلغ وأجاز هذا العقد، هذا لا إشكال فيه، هذا ما لنا علاقة بهذا العقد صحيح. هذا هناك يصير فسخ، بس العقد من البداية صحيح، العقد صحيح. أما هنا في هذا الفاظ أنه يزوجهما غير الولي، غير الأولياء، فالعقد موقوف على الإجازة. على إجازة من؟ من له الأهلية للإجازة. ومن له الأهلية للإجازة هو من؟ الصغيران. والصغيران ليس لهما أهلية إلا بعد البلوغ. فإذا بلغ وأجاز لا إشكال، العقد صحيح. معناه إذا مات أو مات أحدهما، كل واحد من يرث من الآخر، هذا لا إشكال، هذا ما نشعر به. طيب، لكن لو مات أحدهما قبل البلوغ، قبل رشد، ما في، بطل العقد. إذا بطل العقد لا توارث بينهما. قبل البلوغ، قبل أن يبلغ لا يرثان حتى إذا بلغ، لأنه العقد موقوف على الإجازة. عقد موقوف على الإجازة. قبل البلوغ إذا مات أحدهما بطل العقد، هذا واضح. لكن المصيبة، كل المصيبة، أنه لو بلغ أحدهما فأجاز ولم يبلغ الآخر، ثم مات الذي أجاز، مات وبعد ذلك بلغ الآخر، بعد الموت بلغ الآخر، هنا يسأل. طبعا بعد العقد، شوف العقد ليس صحيحا، لأنه موقوف على من؟ موقوف على إجازة الثاني. فإن أجاز، إذا أجاز لا بد من اليمين يحلف. ها الآن الثاني أقول لك، يقولوا له أحلف هذا أجاز وأنت الآن أجزت هذا العقد أم لا؟ أحلف. فإن حلف وأمضى العقد لا أحلف. طبعا بعد العزل، ها بعد أن يعزل نصيبه من التركة، نصيبه من تركة الميت يبقى إلى البلوغ، إلى البلوغ. فإن أمضى حلف على هذا خلاص انتهينا يعني استحق الشركة. أما إذا لا ما أجاش بطل العقد، ما ليس له أي ميراث، إذا بطل العقد لا ميراث. طب نعم. ولو زوجهما، زوج الصغيرين، ها نرجع للمسألة، ولو زوجهما زوج الصغيرين غير الأب أو الجد، يعني من الذي زوجهما؟ زوجهما من ليس له الولاية، زوجهما الفضولي بعبارة أخرى، الفضولي، هذا يسمى عقد الفضولي، ليس له الولاية، الغير زوجهما، كان العقد موقوفا على رضاهما، بمعنى أن عقد النكاح يبقى معلقا حتى يجيزا، ومتى يجيزا؟ بالبلوغ، عند البلوغ، إذا بلغ وعرف المصلحة حينئذ ينظر إليهم تجيزان هذا العقد أم لا. كان العقد، عقد النكاح، موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد، ولو مات أحدهما قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل شو؟ قبل البلوغ والرشد بطل العقد، لا شك أنه يبطل العقد. وإذا بطل العقد هل تصل النوبة إلى الميراث؟ لا ميراث، ولا ميراث، لا ميراث بينهما أصلا. وكذا نفس الكلام لو بلغ أحدهما، طبعا بلغ أحد الصغيرين قبل الآخر وأجاز العقد ورضي بالعقد الذي أوقعه الغير، ثم مات الآخر قبل البلوغ، أيضا هنا يبطل العقد. لماذا؟ لماذا؟ لأن العقد متوقف على الإجازة من الطرفين، لا الإجازة من طرف واحد. وهنا حسب الفرق أن أحدهما أجاز والآخر قبل أن يجيز مات، ما ضب عقد بعد، بطل العقد، فأيضا لا ميراث لهما، هذا أيضا واضح، لا ميراث لهما. وكذا لو بلغ أحد الزوجين، طبعا بلغ قبل الآخر، خان انتبه يعني للعبارة، بلغ قبل الآخر وأجاز ورضي بهذا العقد، ثم مات الآخر، مات الطرف الآخر قبل البلوغ، ها بطل العقد. لماذا يبطل العقد؟ لأن العقد متوقف على الإجازة من الطرفين، لا الإجازة من طرف واحد، وحسب الفرض أن الإجازة حصلت من طرف واحد. نعم عرفت؟ ها مات أحدهما الذي لم يرضى قبل البلوغ هذا بقى. ولو مات الذي رضي، طيب الآن هذه الآن عكس هذه المسألة السابقة، هذا متى مات؟ طبعا بعد البلوغ، بعد البلوغ وبعد الإجازة مات، أما الآخر الزوج الآخر بعده لم يبلغ، الآن ماذا يفعل؟ هنا يعزل النصيب، في هذه الحالة يعزل النصيب. ولو مات الذي رضي بأي شيء، رضي بالعقد الذي أجاز العقد، عزل النصيب الآخر. طبعا مات بعد البلوغ، لابد أن نفرض هكذا، مات بعد البلوغ بعد الرشد، ما عزل نصيب الآخر عن التركة، يعني من هو الآخر؟ الآخر الذي لم يبلغ بعد ولم يجز، هذا من تركة الميت الذي بلغ وأجاز هذا، وتربص بالحي، تربص بمعنى الانتظار يعني، وتربص بالحي، فإن بلغ وأنكر، بمعنى شو أنكر؟ يعني أنكر العقد، أنكر الزواج، لم يرضى بالزواج بعبارة أخرى، هنا خلص بطل العقد. فإن بلغ وأنكر، أنكر العقد ولم يرضى بهذا العقد، فقد بطل العقد ولا ميراث، لا ميراث لهذا الحي، خلص ما في ميراث له. وإن أجاز بعد البلوغ، ها وإن أجاز، هنا ثبت كم إجازة صار عندنا، تحققت الإجازة من الطرفين، الطرف الأول بلغ وأجاز فمات، هناك إجازة. أما الطرف الثاني الآن بلغ وأجاز فالعقد شو صار؟ فالعقد صحيح، وإن أجاز صح صح، لكن شو صح العقد؟ لكن وأحلف، يعني لابد أن يحلف، لابد أن يقسم. وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث، يعني أنا لابد أن يحلف أني ما قبلت حتى أحصل الميراث، يعني لا أهدي تحصيل الميراث، وإنما قبلت لأنه زوجي، هذا من البداية قبلت به، أنا كنت قابل يعني قانع بالزواج من البداية، من الأصل من البداية، يعني أنا ما ليس رغبة مني في مسألة الميراث، ليس هدفي هذا، لا الهدف الزواج كان. لا بد أن لا ما في عدة، ما في عدة، لأنه قبل ما دخل بها، لأنه ما تحقق الدخول، تعتاد عدة الوفاة، شيء عدة الوفاة، عدة الوفاة خلصت يعني، إيه عدة الوفاة تعتاد، لكن ما طبعا لكن تسأل تحلب تحلب لكن قبل أن تعتد لابد أن تسأل، لابد أن تسأل يعني تحلب تحلب تحلب أنك أنت رضيتي رغبة بالإرث أو رضيتي لا رغبة بالزواج، لابد من هذا. نعم. وأحلف أنه لم يدعه، لم يدعه يعني لم يكن الداعي، يدعه بمعنى الداعي، لم يكن الداعي إلى الرضا والقبول بهذا الزواج الرغبة في الميراث، لم يكن الداعي هو الرغبة بالميراث، لا، وإنما الرغبة بالزواج مثلا. الخامسة، المسألة الخامسة، نعم نعم. إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، طبعا انتبهوا هنا يعني بعض المسائل لكونكم لم تطلعوا على مسألة الإرث، هناك خلاف بين الفقهاء، هنا إشكال في أن نصيبها الثمن مع وجود الولد، هذا لا إشكال، لكن الخلاف أنه التركة بعض الأحيان، تكلم الأخ زهير سيد زهير قبل فترة، هو احنا نفرض 120 نفرض 240، لا من قلبك تفرض، القرآن الكريم ما يفرض، القرآن الكريم يفرض سهام، يفرض سهام نصيبك من التركة، الجد حصتك من التركة، ثمن ثلث نصف ربع هذا حصتك، اما ربع من كم ما يذكر العدد، لا يذكر العدد، فحتى ليكون كل واحد يفرض كيفه يعني، لانه عاده الانسان قد يكون عندك مال، مال عيني، اموال عندك، ليرات عندك، دولارات عندك، دنانير عندك، ربيات عندك، لكن لا يوجد عندك لا عقار ولا عطيان ولا بناء ولا مزارع ولا اشجار تجمع عندك، ومره اخرى عندك كل شيء، عندك أطيان وعندك عقار وعندك بيوت، وعندك أراضي، عندك أشجار، عندك ملابس، عندك فرش، عندك كل شيء، هذا هو الآن. أنت الآن عادة أنتم في بيوتكم، ما عندكم بيوت، في بيتك شنو موجود؟ كل شيء موجود في بيتك. نحن لما نقول المرأة أو الزوجة ترث من زوجها، ترث ماذا؟ ترث من العطيان ومن العقار، هذا يتنفعك انت هناك، جماعتكم كلهم يهربون من هاي الشغلة، من العطيان ومن العقارات ومن الأبواب ومن الشبابيك ومن الحيطان ومن الكهربائيات ومن ومن, ومن, ومن. الى اخره، من كل شيء ترث او لا، أنها ترث فقط من الأموال، من أصل المال، لا من الأقيان، لا من الأراضي، لا من العقارات. وإذا ورثت من هذا كيف ترث هذه الباب؟ هل هي من العقار أم لا؟ هذا الشباك هل هو من العقار أم لا؟ هذا ليس من العقار، هذا ليس من العقار، هذا الكهرباء ليس من العقار، ليس بناء، هذا لا يسمى بناء، فكيف ترث؟ وعلى سبيل أنها ترث من العقار، هل ترث الأصول أو لا ترث الأصول؟ الرقبة تسمى الرقبة، رقبة الأرض، هل ترث رقبة الأرض، عين الأرض، أو لا ترث عين الأرض؟ قسم من الفقهاء يقول لا ترث، من هذا لا ترث، وإنما تقوم الأرض، يقوم العقار، كم الثمن؟ فيدفع لها هذا الثمن، ثمن هذا الثمن إن كان له ولد. فهمت الآن؟ يعني هذه المسألة ليست مسألة هينة، ولذلك اختلف الفقهاء، فقهاء الأمة الإسلامية في مسألة إرث المرأة، في مسألة إرث المرأة. الوحيد من المذاهب الإسلامية الذي أنصف المرأة بالميراث، الذي أنصف المرأة بالميراث هو الفقه الجعفري، ولهذا اعتمد الأزهر، اعتمد الأزهر طريقة المذهب الجعفري في تقسيم إرث المرأة، اعتمدها، لأن بقية المذاهب كلها قاصرة عن هذا، اعتمدها. فالفقه الجعفري فقه متين في هذه الناحية. أنتم الآن على كل إن شاء الله يأتي، لأنه بحث طويل هذا فيه.